أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طالما خوفت ابليس يبقى تقرا، طالما خوفت ابليس وخليته مشي يبقى تقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. يكرمك يا رب. الله يكرمك يا رب. جميل الوتر ده يا شيخ. الله يبارك فيك. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه ظلم القوم وكل ففهمنا سليمان الشياطين من يغوص وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى من عندنا وذكرى ربه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني فاستجب لنا الصابرين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل الله يبارك فيك وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا الله يكرمك ربنا يبارك فيك وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وأدخلناهم في رحمتنا وحشنا والله. وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أبناء وذنوني إن ذهب غاضبا بتاعتنا احنا بتاع الغلابة. فيها صبر حسين فنادى في موقف التذلل والرجاء. وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليك فنادى فاستجبنا لك فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نولي وزكريا خير الوارثين فاستجبنا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. الله يكرمك مولانا. كانوا لنا خاشعين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا يسارعون في الخير يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والذي إِنَّ